السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة مدرسة الثلاثين، وهذا هو لقاؤنا العاشر في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تكثر فيه الأسئلة في هذه الأيام، فما هو يا ترى؟ موضوعنا عنوانه تجارة لن تبور. تجارة لن تبور، ما هي التجارة التي لن تبور أبدا؟ إنها التجارة مع الله عز وجل. التجارة مع الله لن تبور أبدا. الله جل جلاله أعطانا المال كله وأمرنا أن نخرج لعباده أقله، قال جل جلاله ومما رزقناهم ينفقون. ومما أصلها ومما رزقناهم ينفقون. موضوعنا عن الزكاة، الأسئلة تكثر جدا في هذه الأيام عن الزكاة، لا سيما زكاة الفطر. وكنت قد تكلمت في الحلقة الماضية عن ليلة القدر وكل ما يتعلق بها، وعن الاعتكاف وكل ما يتعلق به، ولله الحمد والمنة. الزكاة، ما هو الزكاة؟ الزكاة لغة كما قال صاحب المعجم الوسيط هي البركة والنماء والطهارة والصلاح. والزكاة شرعا حصة مقدرة تخرج من مال مخصوص وفي وقت مخصوص إلى أصناف مخصوصة. حصة مقدرة، معلوم زكاة الزرع قد كده، زكاة الأنعام لما تبنوا كذا نخرج كذا، زكاة المال معروفة 2.5%، حصة مقدرة تخرج من مال مخصوص إذا بلغ النصاب في وقت مخصوص إذا حال الحول الهجري، أو جاء وقت الحصاد بالنسبة للزرع، وتصرف إلى جهات مخصوصة، إلى المصارف الثمانية التي جاءت في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والزكاة لها من الأهمية ما الله به عليم. حكمها فرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط الوجوب، مفروضة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. يكفيكم أن تعرفوا يا عباد الله أن الله قرن بين الزكاة والصلاة في 82 موضع. الله أمر بالصلاة والزكاة في القرآن في 82 آية، قال جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جاءت كثيرا هذه الآية بهذه الصورة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما الآية التي فرضت بها الزكاة فقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أي نعم، يدلل على أهمية الزكاة أنها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. ففي حديث ابن عمر الذي جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهدد ربنا عز وجل الذي يمنع الزكاة ويشح بها بتهديد يشيب من هوله الولدان لو كان في القلب إسلام وإيمان. قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي يمنع الزكاة فتحول كل أمواله في الآخرة إلى أصل النقدين ذهب وفضة ويحمى عليها في النار حتى إذا أصبحت كالمهل بقت زي الزيت اللي بيغلي ربنا يكوي بها في جبينه. الجبين ده الذي كان إذا رأى المسكين تعبس وكسر، جبين قليل الأدب محتاج يتكوي. والجنب الذي لما رأى صاحبه الفقير أعرض ونأى بجنبه محتاج كويتين في جنابه اللئيمة. والظهر الذي ولى به الفقير دل ظهره مشي محتاج كوية برضه في نار جهنم عياذا بالله تعالى. إذن الزكاة فرضت بالقرآن وفرضت بالسنة بل وفرضت بإجماع الأمة. ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويعرف أن من أركان الإسلام الزكاة، إلا ويعرف أن الله أمر الأغنياء إذا بلغت أموالهم نصابا معينا وحال الحول الهجري عليهم أن يخرجوا زكاة المال أو زكاة الأنعام أو زكاة الزروع. هناك زكوات كثيرة: زكاة الفطر، زكاة الركاز، الزكوات كثيرة. سؤال مهم: ما هي فضائل إخراج الزكاة؟ يعني لو إحنا طلعنا زكاة المال أو زكاة الزرع أو الفطر أو الحلي أو الركاز أو الأنعام هنستفيد إيه؟ أولا الجنة، أعظم وصف للذين سيدخلون الجنة أنهم من الموحدين المصلين المزكين. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. خذوا بالكم من اللي دي: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق هو الزكاة للسائل والمحروم. فأول فضيلة أول فائدة لإخراج الزكاة الفوز بالجنة يا عباد الله. الثمرة الثانية رحمة الله. من الذي يستحق أن يرحم؟ المزكي. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وصفهم إيه يا رب؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فابو اللي بيعمل كده هياخد إيه؟ أولئك سيرحمهم الله. أدي وصف المرحومين في القرآن: بعضهم أولياء بعض، يحبون في الله ويبغضون في الله، ناس بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، ناس بتقيم الصلاة، ناس بتؤتي الزكاة، ناس بتطيع ربنا وبتطيع النبي. هم دول أن ربنا قال عنهم في الآية أولئك سيرحمهم الله. الثمرة الثالثة لإخراج الزكاة أن مالك لن يضيع، وزكاتك يربيها ربنا لك في الجنة. واحد تصدق بشق تمرة يجي في الآخرة يلاقيها عملت حسنات مثل جبل أحد. قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربنا يأخذ صدقة الواحد منا بيمينه ويربيها له كما يربي أحدنا فلوة، والفلو هو المهر الصغير. ربنا ينمي لك الصدقة، ينميها لك. رابعا الله يجعل المتصدق لا سيما بصدقة السر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث الذي رواه البخاري ورواه مالك ورواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن كان هذا طبعا من باب المبالغة، هو عارف وطلع كم من جيبه، لكن المراد أنه إن أخفاها عن بعض جسده فكونه يخفيها عن إنسان آخر أولى وأحرى. خامسا من فضائل إخراج الزكاة أنها تزكي المال وتنميه وتفتح لصاحبها أبواب الرزق. عندك فلوس ونفسك ربنا يطرح لك فيها البركة، نفسك ما تروحش منك، أيوة زكي أكثر من الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، والحديث أخرجه مسلم، ما نقص مال عبد من صدقة. ستة من فضائل إخراج الزكاة أنها تكفر الخطايا وتمحو الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني في الصحيحة لشواهده. كذا من فضائل إخراج الزكاة والصدقات أنها سبب لنزول الخير، ومنعها سبب لنزول الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، عياذا بالله تعالى. كذا إخراج الصدقة والزكاة دليل على أنك صادق في دعواك بالإيمان، أنك مسلم صح، مؤمن صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصلاة نور والصدقة برهان. أنت مؤمن؟ أيوة. المؤمن بيحب ربنا أكثر ما بيحب فلوسه. ربنا قال لك زكي فأخرج من جزء من مالي طاعة لحبيبي، يبقى أنت مؤمن صح، مسلم بجد. إلا مؤمن كذاب نقول لك أخرج الزكاة، تصدق على مسكين فيعز عليك أن تخرج من مالك لمن أكرمك بالمال والعائد كله لك، وربنا غني عنك يا أخي. أولم يقل ربنا في كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم الزكاة تعين المزكي على الطاعة وييسر ربنا له بها أمره. مش ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نفسك ربنا يشرح صدرك، يسر لك أمرك، يفرجها عليك، ينور لك طريقك. اتصدق يا أخي، زكي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإن كان كثير من أهل العلم قال اليسرى هنا هي الجنة، والآية حملت أوجه كذا. الزكاة تزكي الأخلاق، الإنسان اللي بيزكي ده يطلع يطلع صدقة أخلاقه كريمة. قلبه نضف من مرض البخل، والبخل أدوأ داء. الصدقة ستدخله في زمرة القرماء وتشرح صدره وتبارك في ماله وتجعل الناس يحبوه. إخراج الزكاة يملى المجتمع الإسلامي بالحب والمودة. ما هو فقير بيجد الغني يقول له هات بإيديك بيعطيه، هيحبه ويدعي له يقول روح يا شيخ الله يبارك لك. إنما غني بخيل عد الجنيه كل الناس بتكرهه وتدعي عليه، حتى عياله، حتى الأب الشحيح البخيل على أولاده صدقوني. كثيرون من الأبناء يتمنون له لو فارق الحياة ليتمتعوا بالمال الذي حبسه عنهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجتمع الغني يطلع في الزكاة ليتصدق، مجتمع فيه ود، فيه حب، فيه ألفة، فيه بركة، مجتمع يشح فيه الغني على الفقير، مجتمع في حسد، في حقد، في غل، في تمني الشر للبخلاء الذين استعبدهم الدرهم والدينار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا إخراج الزكاة يقضي على مشكلة الفقر. سيدنا عمر بن الخطاب في زمانه بعث لمعاذ بن جبل أرسل إلي ما فاض من زكاة أهل اليمن إلى فقراء المدينة لو فاض، فبعث إليه سدس زكاة أهل اليمن. ثاني سنة بعث له ثلث زكاة أهل اليمن. ثالث سنة بعث له زكاة أهل اليمن كلها. فبعث إليه عمر يوبخه ويقول له أنا ما بعثتك جابيا، إنما بعثتك هاديا. فكتب له يا أمير المؤمنين جمعنا الزكوات في الأعوام الماضية وأغنينا الفقراء وهذا ما فاض. أقوم زمان كان يوزع الزكاة مش يبدأ خمسة وعشرة. علماءنا علمونا أن نعطي المسكين من زكاة المال ما يكفيه حولا كاملا سنة كاملة. في عهد عمر بن عبد العزيز قبل ما تفوق من الدهشة جمعت الزكاة فلم يجدوا فقيرا واحد يستحقها، وعمر كان بيحكم قريب من 45 دولة. يا الله، قضوا على مشكلة الفقر في أكثر من 45 دولة. كان الغني في عهد عمر بن عبد العزيز يحمل ماله ويطرق باب الفقير. يا عبد الله خذ مالك الذي أوجبه الله لك في مالي، فيقول الفقير ارجع بارك الله لك لقد أغنانا الله من فضله. يا سلام، دين عند الغني يحمله على إخراج الزكاة والسعي بها، وعفة عند الفقير تجعله لا يأخذ ما لا يستحق. أمة جميلة نظيفة فيها عفاف وفيها كرم، ليس فيها بخل ولا شح ولا شفاف. فاللهم أعدنا إلى هذه الأخلاق الكريمة ومسكنا بهذا الدين العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. كذا من أهم فوائد إخراج الزكاة إنها تجبر الغني، تجبره على تنمية ماله، وإلا ستأكله الصدقة. عندي 100,000 جنيه، الزكاة فيها 2,500 جنيه، إذا ما شغلتهمش كل سنة هيقلوا يقلوا يقلوا يقلوا لحد ما يبقوا دون النصاب. يبقى أنا مجبر أشغل مالي حتى لا تأكله الصدقة. أقوم أفتح مشروع أشغل فيه ناس، أعين فيه عاطلين، أشغل يبقى حلت جزء من المشكلة. شفت الحكم العظيمة الجليلة في إخراج زكاة المال والفطر والزكوات عموما؟ نقطة مهمة جدا. هل لنا أخطاء في الزكاة؟ أخطاؤنا في الزكاة إيه؟ اسمع الكلام ده مهم جدا. أخطاؤنا في الزكاة، الخطأ الأول إعطاؤها لغير ذوي الحاجة. كم من متعارج ليس بأعرج، وكم من متمارض ليس بمريض. لازم نتحرى هنودي فلوسنا فين. اوعى تتغش بالمتسولين، تحرى. المسلم اللي يستأهلها ربنا وصفه في القرآن بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفيف. يقول ده نوم من غير عشاء، يقول له خد، يقول لك لا الحمد لله الخير عندي كتير، كأنك لما تديله تدحه. إنما المتسول الذي يأتي إليك وإلى فلان وإلى فلان ويدور في البيوت وفي العمارات ويطرق أبواب الشقق، هذا متسول. اوعى تديها إلا لمن يستأهلها، أو أعطيها لهيئة أو لمسجد فيه إدارة محترمة أو لكذا، وهم عارفين ناس أمناء. يبقى الخطأ الأول في إخراج الزكاة إعطاؤها لمن لا يستحق. الخطأ الثاني صرفها في بناء المساجد والمدارس والمقابر والمستشفيات وشراء الأكفان، غلط. زكاة المال لها مصارف ثمانية معلومة في كتاب الله، لا فيها مدارس ولا مستشفيات ولا مقابر ولا أكفان. وكون البعض وسع مسألة وفي سبيل الله فأدخل فيها المدارس وأدخل فيها كذا وكذا، هذا يحتاج إلى مراجعة. هل يجوز أن نعطي لطالب علم فقير من زكاة المال؟ طبعا. هل نشتري له بها كتب؟ إذا كان الكتاب في يده كالسلاح في يد الجندي، يعني كتاب مهم جدا يدفع من خلاله الشبه وينور الناس، إذا كان ذلك كذلك، قال بعض أهل العلم بهذا. إنما أبني مسجد بزكاة المال ما ينفعش، مدرسة لا، مقابر لا، أشتري بها أكفان لا. زكاة المال تخرج مال. أنا تاجر أحذية، زكاة المال علي 10,000 جنيه، يقول يجيب عربية مليانة جزم ويوزع على الجوامع، مش بمزاجك. زكاة المال مال، مال لا تخرج إلا مال. كذا من أخطائنا في الزكاة أن البعض بيطلع زكاة ماله من فوائد الربا، يأخذ الفوائد الربوية ويطلع زكاة. والنبي يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فتطلعها من المال حرام. أنت المفروض تتوب وتسحب المال كله وتأخذ رأس المال والفائدة الربوية تجعلها في عمل غير بناء المساجد، ولا تعطيها لمن يجب عليك أن تنفق عليه، وما تقولش اللي تديها له خد ده ربا، خد خد فلوس ربا، ما تقولوش. فجاي بتطلع لي الزكاة من الفوائد الربوية، يعني من مال حرام، طب ازاي؟ هذا خطأ فادح. خامسا من أخطاء الناس في الزكاة أن البعض بيدخل الضرائب اللي دفعها في الزكاة. الضرائب حاجة والزكاة حاجة تانية خالص. الضرائب حق الله في ماله الذي وهبك إياه، حق قدره الله للفقير في مال الله. لما الضرائب حق الدولة، هذه ليست كتلك أبدا. اوعى تدخل الضرائب في زكاة المال، دي قضية ودي قضية أخرى تماما. كذا من أخطائهم في الزكاة تأخيرها لرمضان، دي غلطة مصيبة، دي كارثة. ده كل الناس يطلعوا زكاة المال في رمضان. طيب أنا كان عندي 100,000 جنيه في رجب، أأخر زكاة المال عندي لحد رمضان؟ يا أخي إذا حال الحول الهجري عليك ومعك مال يبلغ نصاب الزكاة فيجب أن تخرجها على الفور، ما تأخرهاش يوم، ما تأخرهاش يوم. فواجب عليك تطلع الزكاة في ذي الحجة، لكنها رمضان 3-4 أشهر ومشغلها في فلوسك وعمال تأكل من ثمرتها، دي ما بقتش بتاعتك، فما ينفعش. لغسل في رمضان بقى شهر في خير كده ومش عارف ايه. ماشي يا سيدي اخرجها معجل. انها مش معجل. انا ممكن اطلع زكاة مالي سنتين قدام. انا زكاة مالي واجب علي اخرجها في رجب، هطلعها في رجب. واجي في رمضان اطلع جزء واكتب طلعت في 5000 جنيه في رمضان. واجي في رجب السنة اللي بعدها احسب معايا كام وعليا كام ولا طلعت كام وباقي علي كام. ممكن اطلع معجل لكن ما طلعش مؤجل، هذا خطأ. ولذلك احنا بنطعم الفقير شهر، بنبسطه شهر، وبنزله ضهر. يا اغنياء، من حكمة ربنا ان زكاة مالك انت تطلعها في رجب، لان الفلوس جات لك في رجب، وانا طلع في شعبان، وده في رمضان، وده في شوال، وده في القعدة، وده في الحجة، وده في صفر، وده في محرم، وده في كذا، وده في كذا، عشان على مدار السنة الفقير يلاقي اللي بيقول له هات بإيدك. إنما ندلع الفقير شهر ونمرمطه ظهر، والله ما هكذا يفعل العقلاء. كذا من أخطاء الناس في الزكاة الإساءة للفقير. هيديله بس يبهدل شوية. زمان كان في ناس في رمضان يوزعوا قماش على الناس، يوقفوا الناس كده طابور، واللي ما يشتري يتفرج. من البهدله دي؟ من الرياء ده؟ من الإساءة دي؟ أولم يقل ربنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. مش ربنا قال في كتابه الكريم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ أنا عايزك أنت تشيل فلوسك أنت يا غني وتذهب إلى الفقير وما تجرحوش وما تحسش في حد إنك جاي تديله، عايز شوية إحساس. إنما نسيء إليه ونمن عليه ونؤذيه بالكلام، لا. كذا من أخطاء الناس في موضوع زكاة المال عدم إخراج زكاة المال مال. وأنا قلت زكاة المال تخرج مال، زي ما زكاة الأنعام تخرج أنعام. كذا من أخطاء الناس في الزكاة وضعها في مصرف واحد من مصارفها، لا في المساجد. زكاة المال يجي لك كده الواحد يقول لك خد 2000 جنيه زكاة مال، حطها في كفالة الطفل اليتيم، وده 2000 جنيه في الكفالة في الكفالة في الكفالة. يا اخوانا ما في مصارف ثمانية، في فقراء، في مساكين، في سهم تأليف القلوب، في سهم الغارمين، في كذا في كذا. يبقى انت وزعها، اعطي جزء لفقير يتيم، جزء لمسكين، جزء لغارم، او اديها لإدارة المسجد وقول له ضعها حيث المصلحة، حطها في مصلحة الأمة حيث أوجبها الله. إنما نجعلها في مصرف واحد فقط دي مش حكمة، هذه ليست حكمة. كذا من أخطاء الناس في موضوع الزكاة توزيعها بطريقة تؤصل للفقر. بتفرق زكاة مالك إزاي يا عم الحج؟ بفرق يا ابني، بدي ده 50 وده 20 وده 10 وده 30. غلط. كل كتب الفقه قالت نعطي الفقير ما يكفيه حولا كاملا، لو معاك اللي يكفيه سنة دينه. عايزة تعظم العطية، مش عايزة تدي زكاة 5 و10، عايز 500 و1000 و2000، عايزكم تحلوا مشاكل عيل مسكين، مسكين فعلا ومش عارف يتجوز، وجوزته هتتفشكل واقفة على 1000 جنيه يحطهم مقدمة عربون عشان يجيبوا أوضة نوم. ما تديله 1000 على بعض يا أخي، وخلصنا من واحد، يبقى اتجوز سطر على بنت. الله، واحد فقير بدل ما اديله 50 أقول له يا ابني ما تشتغل. ما أشتغل إيه يا شيخ؟ إيه رأيك أجيب لك فرش واجيب لك برتقال وموز وتفاح وجوافة وميزان وقفك وقفة حلوة وتبيع، ايه رأيك؟ يا الله يبارك لك، هات له ادفع له 1000 2 3 5 وهات له القصة دي، الراجل ده هيجي السنة الجاية يدفع زكاة. إنما إحنا من أصل للفقر أدي ده 5 و10، ما هي أصل الأمر يقول لي هات. إحنا كده ما بنحلش المشاكل، إحنا كده بنعقد المشاكل زيادة. فاتبعوا يا عباد الله ووزعوها بحكمة بحكمة. كذا من أخطائنا في موضوع الزكاة إن البعض بيعطي الزكاة لمن يجب عليه أن ينفق عليه. سؤال جاي للنهاردة، واحد بيقول لي ينفع أساهم بزكاة مالي في جهاز بنتي؟ حاجة غريبة قوي، أجهز بنتي أنا من زكاة مالي؟ يا عم ما ينفعش تدلها أصلا زكاة مالك، مش عايشة معاك ويجب عليك أن تنفق عليها، ما ينفعش ما ينفعش. كذا من أخطاء الناس في الزكاة عدم إخراج زكاة الحلي وعدم إخراج الزكاة في مال الصبي. طيب عشان الموضوع ما يضيعش مننا، زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، كبير وصغير، ذكر وأنثى، عبد وحر. في آخر رمضان قبيل صلاة عيد الفطر على أقصى تقدير بيوم أو بيومين فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه الشيخان في الصحيحين. زكاة الفطر بقى الحكمة منها إيه؟ الحكمة منها إغناء الفقير والمسكين عن ذل السؤال في يوم العيد، طهرة للصائم، طعمة للمساكين. النبي قال كيف؟ هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. وجب على كل مسلم، أيوة، كبير أو صغير، حتى لو بيرضع، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أي نعم، على كل من يملك قوت يومه ويفيض عن ذلك. حدها أن يكون عنده ما يغني عن شبع يوم وليلة. عندي في بيتنا قوت يكفيني يوم وليلة في زيادة، إذا يجب علي أن أخرج زكاة الفطر. طيب يا إخواني، زكاة الفطر خناقة بتاعة كل سنة، تخرج في أي الأنواع؟ تخرج في قوت الناس. النبي قال صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، إن دي كانت الأقوات اللي موجودة في المدينة، لكن جمهور أهل العلم على أنها تخرج من أقوات الناس. إن في حديث أبي سعيد صاع من طعام، والطعام قيل هو البر وقيل غالب قوت البلد، ينفع تطلع ذرة، ينفع تطلع أرز، ينفع تطلع فول، كل هذه الحبوب يجوز أن تخرج منها زكاة الفطر. طب زكاة الفطر مقدارها إيه؟ صاع. طب والصاع دي 4 أمداد لكفي الرجل المعتدل. يعني أنا لو رحت الواحد بيبيع هذه الأشياء، فتحت الشوال، شوال الفاصوليا أو العدس أو الرز، وخدت كفة الميزان ومليت إيدي على الآخر كده كرجل بقى بإيدين كبيرة كده، أبي مد 2 3 4 أوزن يا عم، هو ده الصاع؟ لا يا عم الشيخ، عايزين تقرب المسافة. طيب الصاع يساوي 4 أمداد والمد يساوي 0.5 كيلو مصرية. يا عم كم من الآخر كده؟ 2 كيلو جرام و157 تقريبا. عايز تستريح وتريح، طلع 3 كيلو. يبقى أنت طلعت الواجب وعليه زيادة، وهذه النفقة أنت مأجور عليها قطعا ولا شك. طيب، متى تخرج زكاة الفطر؟ متى تخرج زكاة الفطر؟ النبي قال تخرج قبل الصلاة، من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طب ممكن نعجل شوية قبل العيد؟ ممكن، الصحابة كانوا يخرجونها قبيل العيد بيوم أو بيومين على اعتبار أن الشهر 29 يوم أو 30 يوم، فممكن نطلعها قبل العيد بيوم أو بيومين، لأنها شرعت عشان نغني الفقير عن ذل السؤال يوم العيد. هذا طلعها بقى أنا أول أسبوع من رمضان كلها وصرفها، وهيجوني في العيد يقول لي اديني لله؟ لا. طب يا عم الشيخ في مسجد من المساجد أو هيئة من الهيئات تخرج زكاة، تجمع زكاة الفطر وهي هتطلعها قبل العيد بيوم أو بيومين، ينفع أديها من أول رمضان؟ لو كان ذلك كذلك فلا بأس. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. الله يعطيك العافية. مش عارف أقول لك مساء الخير ولا صباح الخير. الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ. تفضل يا عز. أنا والله بيعجبني فيك إنك صريح كثير، يعني للأعور بتقول له أعور بعينك. تفضل يا عز. الله يبارك فيك يا سيدنا الشيخ. أنا علي ديون بس بحب أتصدق، هل يعتمد إذا تصدقت؟ عندي خلص بحب أتصدق ولو علي ديون. أي أول سؤال. ثاني سؤال، إذا أنا كنت مثلا في بيت عمالي بشتغل في بيت نصراني أو في بيت يهودي أو كذا، وأجت الصلاة، هل بحق لي أني أنا أتوضى من بيته وأصلي في بيته أو أجل الصلاة أو كذا؟ جزاك الله خير صراحة من حبك الله نبارك الله فيك. الله الذي أحببتني فيه وأخذ السلام لكل أهل الأردن. طيب، قلنا زكاة الفطر صاع عن كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. طيب، الصاع هو إيه؟ قلنا طلع 3 كيلو ويبقى طلعت بزيادة وأرحت وافترحت. طيب السؤال بتاع كل سنة، زكاة الفطر تخرج بالقيمة فلوس يعني ولا غلال؟ أمر قديم جديد نفسي نتأدب فيه بأدب الخلاف، يعني الداعية اللي عنده أدب يعرض المسألة بمنتهى الأمانة ويقول وأنا أخذ برأي من قال بكذا وأتأدب بأدب الخلاف في من قال بكذا، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. عايزين الأدب ده يكون موجود، أدب الخلاف. زكاة الفطر ما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولا أخرجها الصحابة من بعده إلا غلال، والصحابة هم أعرف الناس بسنة الرسول وهم أحرص الناس على اتباع طريقه صلى الله عليه وسلم. زكاة الفطر أمر النبي أن تخرج غلال، قوله وفعله أن تخرج غلال، كل الصحابة كلهم أخرجوها غلال، قول الأئمة جماهير الأئمة إمام مالك الشافعي أحمد ابن حزم الشوكين جماهير الأئمة على أنها تخرج غلال، لكن خالف بعض أهل العلم الفضلاء كالإمام عمر بن عبد العزيز وكأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبعض المتأخرين قالوا تخرج بالقيمة إذا كان هذا أنفع للفقير. أنا أخذ رأي الجمهور أنها لا تخرج إلا غلال. ليه؟ واحد، هذا قول النبي وفعله. ثانيا، هذا ما كان عليه أصحاب النبي وهم أعرف الناس بسنته وأحرص الناس على اتباع هديه. ثلاثة، قول جماهير الأئمة من السلف والخلف. أربعة، هي اسمها زكاة إيه؟ زكاة فطر. فطر، فطر طعام. النبي قال عنها إيه؟ قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وإيه؟ وطعمة أكل أكل، وطعمة للمساكين. البعض يقول يا عم الشيخ يعني أنا بقى هروح أجيب قمح للفقير ويروح بقى يطحنه ويخبزه؟ من قال لك هات له قمح؟ هو حد لاقي قمح؟ ما تجيب له أرض يا أخي، ما تجيب له عدس، ما تجيب له فاصوليا، ما تجيب له لوبيا، ما تجيب له تمر، ما تجيب له زبيب، ما تجيب له فول. سبحان الله العظيم، لك على جيب له باتنين جنيه عيش ده ودهوله. مين قال كده انه لا ينفع؟ ما ينفعش عيش، ما هو داخله ميه، ما ينفعش. مين قال لك هات له عيش؟ يقول لك يا عم الشيخ الفقير بياخد الغلال بيريحها. يا عم هو عايز فلوس، عايز فلوس، عايز ياخد فلوس يجيب فستان لبنته، يجيب جزمه للولد، يجيب 2 كيلو لحمه، مش عايز يا اخي شويه رز وشويه عدس. اقول لمن يعترض على هذا، هو حضرتك بقى مين اللي فرضها تخرج ظلال؟ قول لي مين؟ النبي. مش ابن عمر قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير؟ النبي. طيب ومين اللي امر النبي يفرضها علينا بكده؟ ربنا. بقول لحضرتك ايها المخالف بقى، أأنتم اعلم ام الله؟ حضرتك اعلم بمصلحة الفقير من ربنا؟ ولا ما كانش سبق في علم الله ان هيجي زمن يبقى الفقير حاله كما تقول انت؟ بس قول لي، انت ارأف بالامة من النبي محمد؟ انصح للامة من النبي محمد؟ اشفق على الامة من النبي محمد؟ قطعا لا لا. يا اخي الكريم، زكاة الفطر لاطعام الجائعين. اما الثياب وما شابه هذا فهذا يكفينا فيه زكاة المال. انتوا ليه بتنسوا ان في زكاة تانية اسمها زكاة المال؟ بتنسوها ليه؟ ادارة المسجد بتوزع على المساكين ازاي؟ اخر اسبوع، اسبوع العيد، بتدي المسكين جزء من زكاة المال، وهذا اعرفه وعاينته، وتديله شنطة فيها زكاة الفطر، دي للاكل ودي فلوس يجيب اللي هو عايز يجيب. ما هو ربنا حللك كل المشاكل. الفطر عشان ياكل، والمال عشان يشتري ويلبس يا اخي. سبحان الله العظيم. واسألك سؤال ايها المخالف، واتأدب معك بأدب الخلاف، بتقول لي زكاة الفطر تطلع فلوس رز وفاصوليا، ده كلام بقى عفى عليه الزمن. بقول لحضرتك ليه انت بتقول الكلام ده؟ هذا انفع للفقير. طب سؤال، ايه رأيك واحد جه في عيد الأضحى بدل ما يذبح كبش خروف، قال الخروف ده بكام؟ ثمنه 2000 جنيه مثلا، 1000 جنيه. قال هيصفي كام كيلو؟ ده اللحمة الضاني كلها عظم، هيصفي له 30-40 كيلو بعظمه. طب ما انا ما اخد ال 1000 جنيه واروح للجزار واجيب 1000، اجيب بال 1000 جنيه لحمة متشفية، هتبقى اكتر في الكمية ومفيش فيها عظم وأنفع للفقير. لو حد عمل كده تتحسب له أضحية؟ لا والله العظيم. أضحية يعني يجيب رأس من الأنعام ويذبح. يا عم ما بتصفيش حاجة كلها عظم وجلد وكرش ومصارين، سيبنا نجيب لحمة متكفية بالألف جنيه والناس تاكل. ما ينفعش، مش بمزاجك، ده دين. هذه كتلك، زي ما كل الناس اللي بيسمعوني ما يقدروش يقولوا غير ما قلت، ما ينفعش تجيب لحمة مطرح ما تذبح، ما ينفعش. دي زي دي، مصلحة الفقير مش بمزاجك انت، المصلحة فيما أمر الله به، المصلحة فيما أمر النبي محمد به. وبعدين يقول بندي للناس يا عم والله زكاة الفطر رز وفول وعدس وفاصوليا، ما بياخدهاش. أقول لك هذا دليل على أنها لم تصل إلا لمن يستحق. لما بنخرجها مال اللي بيحتاج واللي مش محتاج واللي بهات، لما بنطلعها طعام ما بيجيلكش فعلا غير المحتاج فعلا وفرحان قوي، إذا وصلت لمستحقيها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة. لو سمحت دلوقتي حضرتك بتتكلم على زكاة، كنت بتتكلم على زكاة المال الأول. فطبعا زكاة المال دلوقتي مثلا لو هي مثلا 250 جنيه. فطبعا حضرتك بتقول لازم تدفع في مصاريفها الثمانية. ماشي؟ فمثلا أنا عندي واحدة في الشارع طبعا زوجها تعبان مريض وكده وطرح الفراش ما بيتحركش. نعم. فأقدر أديها منها جزء وأطلع الباقي. لا أديها 250 على بعض. أنا أحسن أديها 250 على بعض. أديها كله الجزء كله على بعض؟ كله. لأن أنا بتكلم على أصحاب الزكوات الكبيرة. أيوة. يا أختي الكريمة يعني أكثر من ملياردير على مستوى العالم من المسلمين. ربنا يهديهم جميعا يا شيخ. يا رب. يا رب. فحن نقول يا أخوانا الراجح إن شاء الله فيما ترجح عندي أن زكاة الفطر تخرج غلال اتباعا لقول النبي ولفعل النبي ولأقوال الصحابة ولأفعال الصحابة ولقول جماهير أهل العلم، زي ما زكاة الزرع زرع وزكاة المال مال وزكاة الأنعام أنعام، زكاة الفطر غلال زي ما النبي محمد قال. وبعدين تعالى هنا بقى، صاحب المال من؟ الله. والغني وكيل في مال الله. طيب إذا قال صاحب المال للوكيل في ماله طلع من مالي 1000 جنيه هات بها غلال ووزعها على الغلابة، أم الوكيل في المال طلع 1000 جنيه فلوس طلع بمزاجه ما سمعش أمر صاحب المال، أفلا يستحق اللوم والمعاتبة؟ أنا صاحب المال يا أخي بقول لك طلعها كذا، ما طلعش بمزاجك، أنت عبد ولك سيد آمر. وزيك أحسن بن أحمد بن حنبل قالوا زكاة الفطر، قال غلال تخرج غلال، قالوا يقولون عمر بن عبد العزيز يقول كذا، قال سبحان الله أقول قال رسول الله وتقولون فلان وفلان. ده كلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة أبدا أنهم أخرجوها بالقيمة، ولو كان ذلك يجوز لبينه لنا رسول الله، لا سيما وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النصوص تقول أخرجوها غلال ولا اجتهاد مع النص، وبعدين إخرجها بالقيمة بيريح الغني ويتعب مستور الحال. الناس بتقابلنا في الجوامع، هو الزكاة السنة دي كان يا شيخ، هو عايز ايه ورقة البسطة 7 جنيه 5 جنيه، كيف نساوي بين الناس في زكاة الفطر؟ ازاي يعني انا عندي 1,000,000 جنيه وعندي 3 عيال وامهم هطلع 35 جنيه 5 × 7 = 35، والراجل اللي شغال السواق بتاع عربيتي عنده 6 عيال وامهم يطلع زي ازاي؟ أنا أعرف أن الكلام اللي بينتشر أن الحد الأدنى كذا، الحد الأدنى، إنما لو هنطلع بالغلال يبقى أنت راجل معاك فلوس كتير، هتطلع من أجود أنواع التمر، في كيلو تمر ب20-30 جنيه هتطلع لي بقى 3 كيلو، أو من أجود أنواع الزبيب في كيلو 30-40 جنيه من أنت معاك فلوس، وده هيطلع من أجود أنواع اللوبيا مثلا، وده هيطلع من أجود أنواع كذا، وده على قده هيطلع من أرخص أنواع الأرز. يبقى الفقير دي في العيد لا عنده شنطة ما شاء الله فيها عدس فيها أرز فيها فاصوليا فيها لوبيا فيها كذا فيها كذا فيها كذا، عنده طعام يغني عن ذل السؤال طول العيد كله. فاحنا معنا اتصال ولا ايه؟ أشرف. طيب فأنا بقول هذه الأيام أيام مباركة اجتهدوا فيها يا عباد الله، رمضان شهر الجود والكرم، لا تغفلوا فيها عن إخراج زكاة الفطر وعن إخراج زكاة المال لمن وجب عليه أن يخرجه في رمضان، وتنبهوا إلى هذه الأخطاء والتفتوا إلى هذه الفضائل. الله أسأل أن يعطي كل منفقا خلفا وأن يعطي كل ممسكا تلفا. اللهم آمين.